يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان عدت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي عدت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي برتاح على تسمع كلام اللي ما بقولهوش وتحبني وتشفق عليا وأصغر نور فيا ما بتطفيهوش قلبك اللي حبني بتضمني وبيهمك أصغر حاجة بتهمني أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني بتضمني وبيهمك أصغر حاجة بتهمني أصحابنا هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت وانا فرحتي مني بسهل.